بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. شرعنا في فصل جديد، المتن عندكم ولا ما زال ما حصلتوش المتن؟ معلش، لا بأس. كنا قد شرعنا في بيان حكم التعليم، وقلنا أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وشرط هؤلاء البعض أن تقوم بهم الحجة. نعم. ثم أعلم قبل أن نذكر حكمه أن هذا التعليم هو وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الله عز وجل ذلك في غير موضع من القرآن الكريم، لتبين للناس ما نزل إليه. فأعظم وظيفة لرسول الله، ورسول الله له وظائف من بينها تسميع القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عنه على لسانه وأن أتلو القرآن، فمن وظائف رسول الله تسميع القرآن وإقرائه، ومن وظائفه هذا التعليم. ذكر أنه يعلم تبارك وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها. قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين. فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين، ما معنى هذا؟ ذكرناه صباحا، يعني إذا كان في المجموعة أكثر من واحد سقط عن الآخرين، وإذا لم يكن إلا واحد تعين عليه التعليم. وهذا كله انطلاقا من القاعدة التي قعدها علماء الأصول، ألا وهي: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وإن كان هنالك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، فإن امتنعوا كلهم أثموا، وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباقين، وإن طلب من أحدهم وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم، ولكنه يكره له ذلك إن لم يكن له عذر. إذا سأل أناس شيخا أن يعلمهم ولم يكن له عذر معتبر فإنه آثم، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولأن الله عز وجل جعل المرجعية لهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن الله أشهد المشايخ على الناس، فقد قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا يجوز لمن قصد للتعليم أن لا يعلم، هذا الأرجح. يجوز له في حالات: إذا كان له عذر، كأن يعتذر لمصلحة. والإمام أحمد، ودونكم هذه القصة، الإمام أحمد كان يعلم الناس وهو في السجن، فقد كان يأتيه الناس فيكتب حديثا واحدا ويرميه من على النافذة لشخص جاءه من الأندلس، يوميا يكتب له حديثا ويرميه. وفي رواية عنه أنه كان يأتيه الرجل فيتسول، فيفهم الحراس أنه يتسول، والإمام أحمد كان يضع في يده حديثا واحدا، فكان يعلم الناس وهو في السجن. فلهذا إذا جاءكم، لسيما العام المقبل إن شاء الله، لما يجوكم طلاب سنة ثانية، لأن هذه خطتي، مش العام الجاي، كل طالبة شد جماعة من طلاب السنة الثانية في التجويد، إذا جاءوكم فلا تردوهم. ثم قال المؤلف: وإن طلب، قال بعد ذلك: فصل. ويستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمه. سيذكر فصلا جديدا في إخلاص المتعلم، في إخلاص المتعلم والمعلم معه. أظن أن نقتصر على هذا، لأنه في القسم هذا نبذل الجهد بالذات، ونشوفوا كيفاش نلقاو حل للفوضى تاع اليوم الاثنين مساء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.